وذكر في الجنة وذكر معه كذلك. وهذا دليل مقبول وهو حجة مالك والليل، وكفى بهذه الآية حجة. قال تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس مهجرا إلى في الأرض وليس له أولياء أولئك ضلال مبين. ومن لا يجب داعي الله وهم يدعون قومهم الجن للإيمان بالله والإيمان بكتابه ويبشرونهم لمن آمن بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات والإنقاذ من العذاب، ويقولون المفهوم وقد جعلوه منفوقا. ومن لا يجب داعي الله ومن لم يستجب لرسول الله في رسالته وفي دعوته الجن والإنس لله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. لم يكن ليعجز الله هربا ولم يفلت من عذاب الله، حيث كان من أرض أو كان من جو أو كان من ثلاث، فقدرة الله تصله حيث كان من أرض الله. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أليس معجزا ربا ولا مفلتا من عقابه ولا يفلته هربا، فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، ليس له دون الله نصراء ينصرونه ويدفعون عنه ويؤيدونه ويوالونه وينقذونه من عذاب الله. هيهات هيهات أن يكون ذلك لأحد. الله القادر على كل شيء، وليس لأحد من خلقه ملكا كان أو إنسا أو جنا، ليس له التدخل في شيء أو نصرة شيء. أراد الله تأديبا أو أراد محنته وعذابا. أولئك الذين خرجوا عن أمر الله ولم يستجيبوا لدعوة رسول الله ولم يؤمنوا بكتاب الله ولم يؤمنوا بمحمد رسول الله، أولئك في ضلال مبين. هؤلاء المنعوتون بهذه النعوت في ضلال، في غيب، في بلاء، في جهالة، في ظلمات، في ضياع، في ضلال مبين، ضلال بين ظاهر واضح لا يحتاج للكثير من السؤال والبحث والاستدلال. فهم قد ضلوا وما اهتدوا عندما اختاروا الشرك على التوحيد، فهم قد ضلوا ولم يهتدوا عندما تركوا الإيمان بكتاب الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من الله وخاتما. قال تعالى: أولم يروا والخطاب لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث، المنكرين للقيامة، المنكرين للجنة والنار. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على صراط بلى إنه على كل شيء قدير. الرؤية هنا رؤية القلب، رؤية العلم. ألم يعلم هؤلاء المشركون، هؤلاء الوثنيون، هؤلاء الضالون المضلون، ألم يعلموا ويدركوا ويروا بعين البصيرة أن الذي خلق هذه السماوات العلى والأراضين السفلى بما فيها وعليها من كواكب ثابتات ومن جبال راسيات ومن إنس وجن وملك وما يتبع ذلك، هذا الذي خلق كل هذا ولم يعجزه خلقه ولم يتعبه ولم يعي بخلقه لم يجد في ذلك أي تعب ولا ملل، بل الله القادر على كل شيء لا يحتاج لأكثر أن يقول كن فيكون جل جلاله وعز مقامه. هل هذا الذي خلق هذه السماوات على كبرها وعظمتها وسعتها، وقل عن الأرض مثل ذلك، هل إحياؤه الموتى وإعادته للأرواح وقد كانت وللأجساد وقد كانت، أليس هذا أهون من ذاك وأقرب من ذاك؟ والكل على الله هين. ولذلك الله ضرب الأمثال لأن خلق السماوات والأرض هل هي أكبر أو خلق أنفسكم؟ هل هذه السماوات علا أكبر خلقا وأكبر سعة، أو هذا الجسم البشري القليل هل هذا أهون في الخلق أو ذاك؟ والكل على الله هين. بلى الله قادر على إحياء الموتى كما خلق السماوات وخلق الأرض، وقال هذا لهم وهم يعتقدون ويقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وأنه خالقهم، ولكنهم كفروا بالحياة بعد الموت وكفروا بالدار الثانية وأنها لم تكون، يقولون أنفاقهم لم يقبلها. بلى إضراب عن الكلام الماضي، هؤلاء آمنوا أو كفروا، أقروا أم اعترفوا، لا يغير كفرانهم ولا كفرهم من الحق شيئا. بلى إنه على كل شيء قدير، إن الله قادر على كل شيء، على خلق الكبير والصغير، خلق السماوات والأرض وخلق الأجساد بعد فنائها، عودتها بعد أن تصبح رمما بالية، وعودة الأرواح إلى أشباحها كما كانت في دار الدنيا. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا الحق؟ قالوا بلى ربنا، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول ربنا لنبيه لتابعه للناس من المؤمنين وغير المؤمنين، واذكروا يوم يعرض الكافرون على النار، اذكروا هذا اليوم يوم ذلهم وهوانهم وعودتهم للإيمان بالحق، يوم لا ينفعهم إيمان، قد فات الأوان والوقت شيء إن لم تفتحه قطعه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ فيقال لهم وقد كانوا في دار الدنيا منكرين للآخرة، منكرين لنعيمها، منكرين لعذابها، وهم الآن في الدار الآخرة في عذابها يكتمون. فيقال لهم تقول الملائكة عن أمر الله، أو يقول الله جل جلاله، أليس هذا بالحق؟ ختام توبيخي تقريعي، أيمكن أحدكم، هل يتمكن أحدكم بعد أن عاش في واقع ما كان ينكره أن ينكر هذا؟ وإذا بهم يبادرون ويقولون مقسمين بلى ربنا، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، أليست الدار الآخرة حقا؟ أليس البعث والنشور حقا؟ أليست الجنة حق؟ أليست النار حق؟ إذن كما كنتم تعيشون؟ أليس في باطل وفي ضلال وفي ما لم ينزل الله به من سلطان؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، أقسموا بربهم وأن هذا حق. بلى استجاب بعد إنكار، ربنا وربنا قال سهل الله أو الملك ملك النار فذوقنا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب تعذبوا ادخلوا النار ذوقوا فيها تمتعوا بشقائها ومحنتها بما كنتم تكفرون جزاء كفركم وبسبب كفركم وبسبب حرصكم مدة حياتكم على هذا النكران وعلى هذا الجحود. قال تعالى بالتماسر كما صبروا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فلا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يخاطب الله عبده وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له اصبر. آية مكية في سورة مكية والنبي عليه الصلاة والسلام مدة مقامه بمكة كان تحت اضطهاد قومه وتحت شتائمهم وتحت تكذيبهم وتحت إيذائهم له نفسه أولا صلى الله عليه وسلم ولأتباعه معه أدمى عقبيه صلى الله عليه وسلم وفداء النفس والمال والولد ورموا عليه جزورا وتآمروا على قتله ولبب في عنقه وتآمروا على سجنه وتآمروا على طرده هذا إلى التكذيب إلى ما كان يواجه به صلى الله عليه وسلم. وكأنه كان أحيانا يجد في نفسه وتتغلب البشرية بالتعب فالله يثبته ويقويه فقال له اصبر تحمل ذلك اصبر قليلا العاقبة لك والنصر لك والعاقبة على أعدائك لهم الذل ولهم الهزيمة ولهم العذاب في الدنيا والآخرة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر من سبق من أولي العزم أولي الحزم أولي الإرادة الحديدية من رسل الله من آبائك ومن إخوانك فلا تكن بدعا بينهم ولا تخرج عن سنني صغير كما صبروا. ومن هم أولو العزم؟ الجمهور يقول هم خمسة نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونبينا خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله. وقال قومهم ستة وقالوا أكثر وقالوا جميع رسل الله أولو عزم وحزم. فمن هنا بيانية وليست تبعيضية كما تقول اشتريت ثوبا من خلف ولا تريد أن تقول أخذت بعض الخلف فصنعته ثوبا ولكنك تريد أن تبين اشتريت ثوب خلف ليس قطوا وليس صوفا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي اصبر كما صبر الرسل وهم جميعا أولو عزم وأولو حزم وأولو إرادة حديدية. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يخبر الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وكأنه طلب طعاما فلم يجد فقال لها نحن معاشر آل البيت لم يريد الله لنا الدنيا ولا تليق بنا الدنيا ربي يأمرني بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الرسول قبلي فقد أمرني بالصبر على مكروه الدنيا وبالصبر عن محبوبها، ولذلك فلا حاجة لي في دنيا ولا نعيمها ولا رفاهيتها، ولا يليق ذلك بي ولا بآل بيتي. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم. من هنا فهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل له بعض الضيق والتبرم من صنع قومه معه، فكأنه أراد أن يعجل الله لهم العذاب، وهو بذلك يكاد لم يصبر. فوجهه ربه ودله على الطريق الأمثل والأقوم له، وأن العاقبة له فلا يستعجل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لقومك عذابا، لعلهم يعيشون أياما أو أشهرا أو سنوات، يتوب منهم من يتوب، ويصلحون لك عونا ولدينك أنصارا، ولعلهم يعيشون أياما وأعواما، يخرج الله من أصلابهم مؤمنين بك داعين لرسالتك أنصارا لك. فلا تستعجل لهم، لا تتعجل في عقابهم وطلب العقوبة والعذاب والهلاك بهم، فلا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. هؤلاء القوم كأنهم يوم ينزل بهم ما أوعدوه وأوعدوه من عذاب مقيم ومن محنة حالة، يستقصرون الزمن وكأنهم لم يلبثوا في دنياهم كلها إلا ساعة من نهار، كأنهم لم يعيشوا إلا ساعة وقت بسيط من الزمن، كمن يجتمع بآخر للتعارف، من أنت؟ فلان بن فلان، وأنا فلان بن فلان، وانتهى الجمع والزمن. كأنهم، وهو تشبيه ليس واقعا، ولكن هذا ندركه في دنيانا قبل أخرانا. المنتظر، ولذلك يقولون الانتظار شديد صعب، المنتظر لشيء مهما كان هذا الشيء يجد يستعجل الزمن، وتمر الأيام والأسابيع والشهور وكأنها ثواني، كأنها الحركات التي لا وجود لها. الله شبه الدنيا كلها بالنسبة لهؤلاء المعذبين، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يوم يريهم الله ما أوعدهم من القيامة من العذاب المقيم، كأنهم لم يلبثوا، لم يقيموا، لم يعيشوا في دنياهم ولم يبقوا في دنياهم إلا ساعة من نهار، ساعة من الزمن. وما باعك أن تكون هذه الساعة بلاء، ما بلاء فترها قوم لبث بلاء، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لبث بلاء، كأنهم لبثوا وأقاموا مقدار ما يبلغ الإنسان كلاما لآخر كلف بتبليغه، والأكثر على أن بلاغ خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا القرآن بلاغ جاء بتبليغ الناس دين ربهم وصلاح حياتهم وسيرتهم مع بعضهم ونظامهم في دنياهم ونظامهم عند آخرتهم، نظاما أسرويا ونظاما شعبيا ونظاما يعيشون به مع العدو ويعيشون به مع الصديق. هذا القرآن جاء بلاغا مبلغا لكل ذلك، فيه خبر من قبلكم ونبا من بعدكم هو القصر ليس بالهاد ما تركه من جبار الا قصر الله هو الذي لا يبلى لا يبلى قديم وكانك عندما تتلو وتقراه لاول مره لشده المعاني التي تخطر بذلك وانت تبلو شريطك ان تتلو وانت متدبر وانت منصف وانت تعيش في معاني ما تتلوه وتقراه بلى سال يهلك الا القوم الفاسقون قالوا هذه الفقرة من الآية أرجى آية في كتاب الله يرجوها إنسان وهي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يهلك على الله إلا هالك لا يهلك إفهام تقريري يقرر الله لنا شيئا لا يهلك على الله إلا الفاسق إلا الذي خرج عن الإسلام البتة إلا الذي أشرك بالله وكفر به ومن عدا ذلك يرجو وينتظر ويؤمن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا يهلك ولا يقضى عليه إلا الذي جاء الآخرة وهو لا يؤمن بالله الفتاح وكما قال عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي وإلا فالصغائر يمسوها الله ما بين الأوطان تسير قطرات مع الوضوء والغسل ولكن المرتكب للكبائر هو الذي يحتاج المغفرة ويحتاج للشفاعة وقد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الكبائر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله تعالى أطمعنا في رحمته وشوقنا إليها وأرجانا فيها لئلا نيأس منها ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالمؤمن بخير على أي حال فمن مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله أو يوقن بها جنانا فهو في الجنة لا محالة إما أن يغفر الله له ويدخل الجنة بلا عذاب وإما أن يدخل النار فيبقى فيها ما عسى أن يبقى ثم بعد ذلك لا يخلد فيها ويخرج إلى الجنة ويعامل معاملة إخوانه من المؤمنين وبهذا نكون قد ختمنا سورة الأحقاف ولله الحمد والشكر والمنة وندخل لسورة محمد أو سورة القتال وهي سورة المدنيات